ودعوة إلى الخير وإنكارا للمنكر وتعليما للخير فحضوره أولى وأنفع في هذه المسألة. نعم. لأن المال مشتبه ومختلط. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل أيضا وتقول: هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنها تؤثر أو منهم من لا يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر، لأن العين ليست منفذا يعني قويا، هو منفذ ضعيف، فليس مثل الأكل والشرب ونحو ذلك. فالأحوط جعلها في الليل، جعل قطرة في الليل. طيب. خروجا من خلاف العلماء. طيب. فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن إذا وجد طعمها في حلقه فالأحوط له القضاء. نعم. خروجا من الخلاف. نعم. وهذا ما يحصل فعلا سمعت الشيخ، يحصل كثيرا، يحصل أن الإنسان يطعمها في نحره إذا قطر في عينه. هذا يحصل بعض الأحيان. نعم. نعم. إذن الأولى أن إذا ما حصل فالأحوط القضاء، وإن لم يحصل فلا شيء. بارك الله فيك. وهكذا الكحل. أيوة. نعم. وهكذا الكحل. هل من شم رائحة الدخان يأخذ حكم المدخن وينطبق عليه؟ إذا تعمد ذلك وصار يتلذذ بذلك يعمه المنع والتحريم، أما إذا شمه من غير قصد بلي به في المكان أو في الطريق فلا يضره ذلك. طيب. علمت أن المسلم إذا صام يوم نفل بأكثر من نية فإن الجزاء يكون حسب النية، للحديث إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين، كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه، أفادكم الله؟ هذا يختلف. الحج ما يكون عن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه، وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه، ويؤجر على بره لأبيه. وهكذا العمرة، فإذا اعتمر عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو العاجزين لكبر سنهما فله أجر في ذلك، لأنه قد برى فيهما بهذا العمل، وهو يؤجر على هذا. لكن ما تكون الحجة الاثنين، الحجة لواحد والعمرة لواحد، فإن كان نواها عنه فهي له، وإن كان نواها عن أبيه فهي لأبيه، نواها عنهما فهي لأمه، فإن نواها عنهما جميعا عنه وعن أبيه عنه وعن أبيه صار عنه فقط، لا تكون عن اثنين. فينبغي لمن أراد أن يبر أباه أن تكون الحجة له وحده، وهكذا أمه ينويها عنها وحدها، وهو يجر على بره لهما وإحسانه إليهما. وأما بعض الأعمال فيمكن تنوع فيها النية، مثل صام يوم الخميس لفضل يوم الخميس ولأنه يرى في ذلك نشاطا له على بعض الأعمال وقوة له على بعض الأعمال ولأسباب أخرى فلا بأس. طيب. صام يوم الخميس لفضله ولأنه يتقوى به على عمل أو لأنه يرتاح فيه ويرى فيه نشاطا أو مصلحة أخرى فهو فعله لهذا ولهذا فلا بأس. بارك الله فيك. وهكذا لو صلى يتهجد بالليل لأنه يحب يتعبد في الليل ولأنه يرى أن في ذلك صحة لبدنه وهضما لطعامه ونحو ذلك، جمع الله له الخير. لكن ليس مثل من صلى لله قصدا فقط، لكن يكون أكمل. ومن اختار الأيام البيض مثلا ليجعلها مكانا للقضاء، لقضاء ما فاته من رمضان لمرض أو سفر أو عذر فطري، لا يظهر لي في هذا إلا أنه ليس له إلا القضاء. ليس له إلا القضاء. يرجى لخير، أراد بهذا أنه يعني يصوم هذا، لعله نرجو يحصل لخير إن شاء الله. اللهم نرجو. مثل من جعل قضاءه الخميس والاثنين الذي فضل الخميس. نعم. يرجى له أيضا في هذا أجر. اللهم يرجى له، لكن لا يضره. أيوة. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. وفق الله الجميع. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج